نعم اي نعم. فيها ايضا النسبه الى الام، النسبه الى الام هل هو جائز ام لا؟ الجواب اذا كانت النسبه الى الام لا تعني محو نسبتهما الى نسبته الى الاب فلا باس به، بشرط الا يغضب من ذلك، بشرط الا يغضب من ذلك، فتكون كالكنيه ويكون الاسم الاول هو الاصل. واما اذا توسي اسم الاب ومحي فان هذا لا يجوز لعموم قوله تعالى ادعوهم لابائهم، ولانه اذا توسي ربما يضيع نسب هذا الرجل، ولانه اذا توسي ربما يتهم هذا الرجل بانه ابن ابن زنا ليس له اب. واما اذا جعل ذلك كالكنيه مع الاسم الاصلي فلا حرج. هذا النبي عليه الصلاه والسلام يكني ابا هريره، يكنيه ابا هريره، وهذا ايضا عبد الله بن مالك ابن بحينه لكن ينسب الى ابيه وامه، وهذا راس المنافقين عبد الله ابن ابي ابن سلول. وعن عبد الرحمن نعم ابن ابي اوفى ابن ابي ليلى قال كان زيد بن ارقم رضي الله عنه يكبر على جنائزنا اربعا، وانه كبر على جنازه خمسا فسالته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها، رواه مسلم والاربعه. الاول تابعي عبد الرحمن بن ابي ليلى، والثاني صحابي. وقوله يكبر على جنائزنا، الاضافه هنا للنسبه لكنها ليست نسبه قرابه بل نسبه بلد، يعني على الجنائز التي تقدم اليه في بلدنا. كان يكبر اربعا، وقد ثبت ان الرسول صلى الله عليه وسلم كبر على النجاشي كم؟ اربعا. وانه كبر على جنازه خمسا فزاد واحده فسالته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها، رواه مسلم. يعني يكبر خمسا، فقوله يكبرها اي الخمس، فهي عائده على الخمس وليست عائده على الخامسه. نعم. فيستفاد من هذا الحديث عده فوائد. اولا ان المشروع في العبادات الوارده على وجوه متنوعه ان يفعلها تاره على هذا الوجه وتاره على الوجه الاخر، بدليل فعل هذا الصحابي كان يكبر على الجنائز كم؟ اربعا، وكبر خمسا، وبين ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وعلى هذا فيكون لهذا القول الذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله يكون له اصلا منين؟ من فعل من؟ من فعل الصحابه رضي الله عنهم. وان السنه اذا جاءت على وجوه متنوعه فينبغي ان تفعل هذا مره وهذا مره لاجل ان تفعل ان تقوم بالسنه كلها. ومن فوائدها، من فوائد الحديث، ان الاكثر في الجنائز ان يكبر عليها اربعا، وهذا فعل الرسول عليه الصلاه والسلام، اكثر ما يكبر اربعا، حتى زعم بعض اهل العلم ان التكبيرات الزائده على الاربع منسوخه، ولكن الصحيح انه ليست انها ليست منسوخه، وذلك لامكان ايش؟ لامكان الجمع. ومن شرط النسخ ألا يمكن الجمع. ما في سؤال إلا إن شاء الله بيبقى خمس دقائق. نعم. ومن فوائد الحديث حرص التابعين على العلم. ها؟ لأن عبد الرحمن بن أبي ليلى سأل. ومن فوائده أن ما خرج عن الأصل والعادة فإنه محل سؤال. لماذا؟ لأنه قد يخطئ الإنسان فيزيد